وكل من له حق علينا يا رب العالمين من أوليائك الصالحين، فإن عطاءك ليس محظورا. قبل أن أدخل في هذا الأمر يا عباد الله، أحدثكم عن شيء يتعلق بالموضوع الذي سندخل فيه بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة. كلنا شاهد قناة الجزيرة بالأمس، وكلنا شاهد البابا بندكت، هذا بابا الفاتيكان، بابا الكاثوليك، وليس بابا الأرثوذكس. الأرثوذكس هم الذين يعيشون في مصر، أو غالبية النصارى الذين يعيشون في مصر من الأرثوذكس. أما هذا البابا هو بابا الكاثوليك، لأن الباباوات في الدنيا اثنين، بابا للكاثوليك وهو بابا الفاتيكان، وبابا للأرثوذكس وهو بابا الأقباط في مصر، فهما مختلفان وليس متحدان حتى يفهم كلامي على وجهه. وهذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. ولكن من العجيب يا عباد الله هذا الأمر الذي رأيناه بالأمس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنه في أحداث غزة عندما رأينا اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة يضربون إخواننا ويضربون النساء والشيوخ والأطفال، وقلنا في ذلك خطبا كثيرة، ورأينا يعني الشرق والغرب قد تكلموا على هذا الأمر، حتى إن الممثلين الذين يقومون بالأدوار الهابطة قاموا وتكلموا في هذا الأمر وشجبوا هذا العدوان الغاشم على إخواننا المسلمين من المجاهدين ومن النساء والشيوخ والأطفال. حتى رأيت يعني في الجزيرة بالأمس أنهم عرضوا دارا للمسنين تعرضت للقصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد رأيت امرأة حفظت منها هذا الدعاء الذي أعجبني، تقول يا لطيف يا لطيف اجعل هذا الأمر علينا خفيف. يعني هذا من الأدعية الجميلة التي خرجت من هذه المرأة باستعمال اسم الله عز وجل اللطيف. ومعنى اسم الله عز وجل اللطيف أنه يلطف بك أو يصرف عنك البلاء بلطف خفي لا تستطيع أن تفسره ولا يستطيع أحد أن يفسره. ومن أمثلة ذلك أنك تقف في مكان من الأماكن أو تتحرك بسيارتك في أماكن من الأماكن، ثم تريد أن تضرب يعني الفرامل لأنك رأيت إنسانا بأمامك وخفت أن تدهسه أو أن تدوسه، تضرب الفرامل ولم تجد الفرامل أمامك، وهذا الرجل يعطيك ظهرك، وتضرب الكلكس ولا تجد الكلكس عندك ولا تجد أي آلة تنبيه، وتوقن يعني إيقانا جازما أنك ستدوس هذا الرجل وستقتل هذا الرجل، وإذ بآخر ينادي عليه يقول له يا فلان ولم يرى السيارة، فيتحرك من أمام السيارة لكي يلبي هذا الرجل وينجيك الله عز وجل من قتل هذا الرجل بلطف خفي لا يعلمه إلا الله. فهذا الرجل لا يعلم أنه قد نجا من هذا الأمر أبدا، ولا يعلم أن هذه السيارة كانت ستدوسه، وأن نداء فلان له كان من لطف الله عز وجل به أن لا يقتل، وأن هذا النداء كان لطفا بصاحب السيارة. وكم من ألطاف خفية تأتي علينا من الله عز وجل ونحن نعيش فيها ليل نهار بفضل الله عز وجل، ولكن قليل من عبادي الشكور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل يا عباد الله، هذا البابا بندكت الثاني، بندكت هذا الثاني أو السادس عشر أو الخامس عشر أو الستة وعشرين، هذه الأشياء التي يسمون بها أنفسهم، ولماذا لا أدري لماذا يتجردون عن أسمائهم، ولا حول ولا قوة إلا، هل أسماؤهم فيها عورة وهذه العورة تمنعهم من دخول الجنة؟ هذا بدع في دين الله عز وجل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. سكت سكت سكت سكت في أثناء العدوان، ثم تكلم أمس كلاما، هذا الكلام من أشد الحرب والعدوان على دين الله عز وجل. اجتمع باليهود الذين جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذ يقول ينبغي على النصارى كلهم أن يشجبوا ما حدث لليهود في الهولوكوست على يد هتلر عندما قتل منهم 6 ملايين، وأخذ ينشر هذا الأمر ويتكلم فيه كأنه يريد أن يصرف تفكير الناس عما حدث في غزة من عدوان على النساء والشيوخ والأطفال، وأن يركز تركيزهم ولا حول ولا قوة إلا بالله على المحرقة التي يسموها الهولوكوست. لقد بحثت في هذا الأمر وجمعت فيه مستندات كثيرة جدا. موضوع الهولوكوست، وكلمة الهولوكوست كلمة يونانية معناها الذبح أو القتل لله عز وجل، وليست كلمة إنجليزية. بعضهم يقول هولو من الشيء العظم، وكوست من معناها يعني يحاولوا أن يفسروها بتفسيرات إنجليزية، ولكن معناها الذبح لله تبارك وتعالى. وأخذ يتكلم بهذا الكلام، فلما جمعت المعلومات التي تتكلم عن الهولوكوست حتى لا يأتي أحد ويعني يفتري ويحاول أن يصرف ذهنه عن الحقيقة التي تعيش لها، التي تتكلم عنها بإذن الله عز وجل اليوم، وسآتي بالشواهد من كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميع المستندات الموجودة حول هذا الأمر المفترى الذي يسمى بالهولوكوست مصدرها اليهود، ولا توجد هناك مستندات بداية صدور هذه المستندات عن أحد من غير اليهود، وإن وجد كلام يوجد من أناس يتعاونون مع اليهود وبينهم وبين اليهود مصالح. ويتبين أن هذا الأمر يا عباد الله جملة وتفصيلا ينبغي ألا يتفطن وألا يلقي له أحد بالا. ثم نظرت في أحد المواقع الأخرى حتى تعرفوا يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة اجتمع عليها الغرب واجتمع عليها الشرق والغرب، وأننا لا بد أن نرجع لديننا، فإنه لا نجاة حتى نحقق الآية التي سأبدأ بها في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل. وجدت على أحد المواقع الإسرائيلية أنهم قالوا إن راحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب تزوج امرأتين، المرأة الثانية كانت راحيل التي أنجبت يوسف وأنجبت من؟ بنيامين، وهذا أخي قد من الله علينا، فيوسف وبنيامين، أن راحيل وحاخامات من دولة بني إسرائيل يقولون أن راحيل كانت تظهر للجنود في المعركة وكانت تحارب معهم وكانت تخبرهم بالمخابئ التي فيها المقاتلون، يعني الذين يقاتلون عن دولة فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من واحد منهم شاهد راحيل وهي تدافع عنه، وبعض العناوين يعنونون لها الحسناء التي كانت تدافع عن الجنود اليهود. ولا أدري ما بال هؤلاء القوم مع النساء، هؤلاء يقولون العذراء ظهرت وهؤلاء يقولون راحيل ظهرت، ولا أدري ألا يوجد رجل في دياناتهم يساعدهم في الجهاد الذين يظنون أنه جهاد في سبيل الله. وهنا يا عباد الله يأتي لنا هذه الآية المباركة التي أردت أن أصدر بها هذه الخطبة، وهو نوع من التكرار ولكن سيكون فيه فائدة بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ثمانية أصناف، هذه الثمانية أصناف التي يتعلق بها العبد تعلقا شديدا. فبدأ الله عز وجل بالآباء الذين يدخل فيهم الأمهات، قل إن كان آباؤكم، ثم سن الله عز وجل بالفروع وهم الذرية قرة الأعين، وأبناؤكم، ثم ذكر الله عز وجل الحواشي وإخوانكم، ثم ذكر الله عز وجل الأطهار وأزواجكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها ملايين مليارات آلافات عشرات الآلاف، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، عنده تجارة في الحدائد والبويات، عنده تجارة في الأسمنت، عنده تجارة في الحديد، كل هذه التجارات والأشياء تعارض مع مصلحة هي مصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وهي آية صريحة في كتاب الله عز وجل. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، البيت الذي تعيش فيه ويأويك أنت وزوجتك وأولادك، ومساكن ترضونها أحب إليكم. إن كان هذه ثمانية أصناف وليست ثمانية أعيان، لأن آباؤكم ممكن يدخل فيها الأب والأم والجد والجدة وجد الجد وجد الجدة، أبناؤكم يدخل فيها الابن والابن والابن والابن وابن الابن وابن البنت، وكل هذه الأشياء فهي أصناف وليست أعيانا، فليسوا ثمانية. وإخوانكم الأخ والأخت وابن الأخ وابن ابن الأخ وهذه أشياء وإخوانكم كل هذا إذا كان أحب إليكم يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي إلى يهدي القوم الفاسقين. اختلف العلماء يا عباد الله في تفسير قول الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما معنى قول الله تبارك وتعالى تربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله عز وجل بأمره؟ إذا حقق فيكم أنكم قدمتم هذه الثمانية على الله عز وجل وعلى رسوله. وكلنا يا عباد الله إلا من رحم الله عز وجل من آبائنا وإخواننا نقرأ في كتاب الله ولا يحاول يعني الكثير من ولا أقول الجميع أن يعرف تفسير قول الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما أمر الله الذي يأتي إذا تركنا أو يعني جعلنا هذه الثمانية مقدمة على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله؟ قال بعض العلماء تربصوا حتى يأتي الله بأمره أن الله عز وجل يذهب هذا الجيل الذي نكت عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وينشئ الله عز وجل جيلا آخر، هذا الجيل هو الذي يرفع كلمة الله تبارك وتعالى. وقالوا ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني قدم هذه الثمانية على الله عز وجل ورسوله والجهاد في سبيله، فسمى الله عز وجل الردة هي إيه؟ تقديم الثمانية على الله عز وجل وعلى رسوله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله، كما قلت لكم هذه الآية تبين أن المجاهدين هم أولياء الله عز وجل الصالحون، المجاهدون هم أولياء. وبعض العلماء قالوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، معناها أن الأمة الإسلامية إذا تركت نصرة دين الله عز وجل وانشغلت بهذه الأشياء الثمانية فإن هذه الأمة لا تستيقظ إلا إذا أصابها دمار وذلة عظيمة. فإذا جاءت ذلة عظيمة ودمار عظيم أصاب الأمة الإسلامية تستيقظ الأمة الإسلامية وتحاول أن تبحث عن أسباب العزة ولا تجد سببا من أسباب العزة إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني يصيب الله عز وجل الأمة الإسلامية بذل وهوان وتكالب للأعداء وأن هذه الأمة تنظر يمنة ويسارا، كل واحد يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فالذي في مصر يقول ذلك والذي في المغرب يقول ذلك والذي في ليبيا يقول ذلك والذي في السودان يقول ذلك، كأن كل من يسكن في عالم الإسلام يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية وكلها دور يعيش فيها المسلمون، فلا بد أن يصيبهم الله عز وجل بالذل فتستيقظ الأمة الإسلامية وتعلم أن كرامتها وأن عزتها في نصرة دين الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل البشرى، قال الله عز وجل هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف بعد ثلاثة آلاف بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إياه بشرى. والله عز وجل يقول عن المجاهدين في سبيل الله ماذا؟ عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم إيه؟ البشرى. فالبشرى هنا لا تأتي إلا إذا حققت الأمة الإسلامية الجهاد في سبيل الله والبعد عن المعاصي، لأن في نفس هذا الربع الذي يقول الله عز وجل فيه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، في نفس الربع يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين إيه؟ آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. فلا بد أن الأمة الإسلامية إذا قدمت هذه الثمانية على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الجهاد في سبيل الله، لا بد أن يصيبها الله عز وجل بذل، تصبح الأمة الإسلامية في حال كبت شديد جدا، ولا تجد متنفسا إلا إذا أصابت مواضع العز، ومواضع العز هي رفع راية الجهاد في سبيل الله عز وجل. رأيتم يا عباد الله كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم الجمعة، يخطب بهم ويصلي بهم. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إيه؟ قال: والله لا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. يعني أفضل عمل عندي في بعد الإسلام إن أنا أذهب إلى بيت الله عز وجل الحرام، الكعبة يعني، يروح الكعبة ويعمر الكعبة، يبنيها زي ما يقول لك خادم الحرمين الشريفين وسقي زمزم ومثل هذه الأشياء، أعمر الكعبة. وكما نرى يعني كلنا عندما يذهب يدعو لهؤلاء الناس، كم من تيسيرات جعلوها للمسلمين، وحمامات كثيرة وتوسعة ورخام وتكييف وأكل وشرب وطعام وطرق موحدة، فنقول جزاه الله عز وجل خيرا. فهذا رجل كان يتمنى هذا الأمر، يقول أفضل عمل أعمله بعد الإسلام أن أعمر المسجد الحرام. فانتهره رجل آخر، الحديث رواه ابن عون بن شير، انتهره قال: لا، إن الجهاد في سبيل الله أفضل مما تزعمون. يعني هذا الذي تقوله عمارة المسجد الحرام هذا الجهاد في سبيل الله أفضل مما تزعمون. وبين القوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: اتقوا الله، أترفعون أصواتكم بجانب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي عليكم ألا تختلفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا الجمعة، يوم الجمعة، وسيخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج علينا ذهبت إليه وأخبرته فيما اختلفتم فيه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب بهم وصلى بهم الجمعة، ثم بعدما دخل غرفته دخل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعرض الأمر الخلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لم تقف الآيات. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، لسه الآية ما خلصتش، وأولئك هم الفائزون. شوف النقطة ده، يبشرهم لهم الايه؟ البشرة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده ايه؟ أجر عظيم. وبعديها على طول الآية التي بدأت بها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآيات. فدل هذا يا عباد الله أن الصحابة اختلفوا بين هذين الأمرين الشريفين، فالعبد الذي جاهد في غزة وحمل السلاح أمام اليهود أفضل من جميع خدام الحرمين الشريفين الذين محدوا هذه الأشياء للحجاج والمعتمرين بنص كتاب الله عز وجل. قال إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. حتى الآية دي متكررة فيها كلمة إيه؟ لفظ الجلال. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. رب الجلال الذي يدل على العظمة تكرر في هذه الآية أربع مرات، وهي آية واحدة قصيرة تكرر فيها لفظ الجلالة أربع مرات بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا قارنت بين هذه الآية كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، والآية التي فيها الأطراف الثمانية أحب إليكم من الإيه؟ من الله ورسوله وإيه؟ وجهاد، تجد أن هذه الآية قد طابقت الآية اللي فيها الإيه؟ الخلاف الذي حدث بين الصحابة. هذا أقول يا إخوانا حتى لا يدخل الشك عند أحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نريد أن نربي عليه أبناءنا وجميع ما قرأناه في التاريخ وينشر بين الناس من عزة وما كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنهم يتكلمون عن طلب العلم وفضل العلم، ولكن أغلب الأشياء التي تذكر هي في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا من أعجب الأحاديث التي قرأتها يا عباد الله، أذكره لكم الآن وآتي بالشواهد في كتاب الله عز وجل عليه حتى نعرف أن السنة توافق القرآن وأن القرآن يوافق سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من رواية عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي روى الكلام ده مش بقوله فزلك، لا ده احنا هنحتاجه في الحديث. والذي روى عن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان ايه يا اخوانا؟ كان من حبرا من احبار اليهود، ثم عندما بمجرد ان راى وجه النبي عليه السلام قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فسألوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، سألوه قال لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا الرجل الحبر من أحبار اليهود لم يدخل في الإسلام إلا بسبب رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الرسول أعلى إيه؟ أعلى الأولياء، لأنه سئل يا رسول الله من أولياء الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رأى وجهه دخل في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الحديث من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، والراوي عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير، والراوي عن يحيى بن أبي كثير الإمام الأوزاعي، الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع ورحمه الله عز وجل. يقول عبد الله بن سلام اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض نريد أن نبعث أحدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ما أحب وأفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بعد الإسلام. بعد ما الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما هي أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإسلام؟ لو إحنا عادنا نفكر من غير ما نعرف الأدلة اللي أنا قلتها لكم دلوقتي، واحد يقول عمارة المسجد الحرام، واحد يقول إطعام الطعام، واحد يقول الأرامل والأيتام، كل هذا خير كثير وينبغي ألا تغفل عنه الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية لابد أن تحقق فروض الأعيان وفروض الكفايات، وهذا واجب محتم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد مننا يروح يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام رواية عبد الله بن سلام ما هي أحب وأفضل الأعمال عند الله بعد الإسلام؟ عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول وما خرج أحد منا يسأله هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يذهب إليه لأنهم هابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوه. فإذا بنا ينادي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا باسمه، يعني يقول يا فلان، وفي رواية دعانا أو أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحضرنا واحدا واحدا باسمه، وما تخلف منا واحد ممن أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. كل من كان في المجلس أرسل إليهم النبي عليه السلام واحدا واحدا بعد تفرق المجلس حتى حضروا جميعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد نبئت عما اختلفتم فيه وأردتم أن تسألوني عنه عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإسلام. ثم قال أنزل الله عز وجل علي آنفا هذه الصورة، ولم تنزل عليه آية المرة اللي فاتت كان إيه؟ آية واحدة أجعلتم إيه سقاية الحاج. هنا نزلت عليه صورة كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أولها لآخرها. وعبد الله بن سلام عندما حدث بذلك أبا سلمة تلاها على أبي سلمة من أولها لآخرها، وأبو سلمة عندما حدث بها يحيى بن أبي كثير تلاها من أولها لآخرها، ويحيى بن أبي كثير عندما حدث بها الأوزاعي تلاها من أولها لآخرها، وأنا لن أتلوها عليكم من أولها لآخرها لأن بعض الرواة استشهد ببعضها فيسعني ما وسع هؤلاء الرواة. تلا الآية السورة من أولها لآخرها. إيه السورة دي؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عيب أو إن الأمة الإسلامية قاعدة تقرأ آيات الجهاد في سبيل الله وأحاديث الجهاد في سبيل الله ونصر الدين الله، وفينا خطباء وأظهر شريف ونعرف تفسير هذه الآيات، نقولها ولا نعمل بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب، سألوه عن إيه؟ أحب الأعمال إيه؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إيه؟ بنيان مرصوص. وفي هذه الآيات بعد إذ قال عيسى وسيدنا موسى الآيات قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله إيه؟ متم نوره ولو كره الكافرون. في بعض القراءات والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيه؟ ليظهره، وده لن يظهر إلا بالإيه؟ بالجهاد في سبيل الله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إيه؟ بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم إيه؟ تعلمون. هذه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك. فإذا قالوا أن راحيل أم سيدنا يوسف دشتان ظهر لهم أو شيطان ظهرت لهم حتى يتمادون في غيهم، يقول الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيه؟ تأزهم إيه؟ أزة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم إيه؟ عدة. فهذه الأشياء تفعلهم يتمادون في غيهم وضلالهم ويتركون المحكم من دين الله عز وجل بسبب المتشابه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. حتى ان بعض الحاخامات قال لهم ايه، واحد بقى عنده عدل شوية قال لهم طب الجنود الاسرائيليين اللي ماتوا والفلسطينيين اللي كانوا بيجاهدوا محدش عارف مكانهم ولا قتلهم، هي راحيل قالت لهؤلاء واستغنت عن هؤلاء؟ كأن هؤلاء كانوا يحبون راحيل أكثر من هذه وهذه يحبونها أكثر من هذه. فأشكل هذا الأمر على هذا الحاخام. وبعضهم قال قولا آخر، قال يعني عشان يبين لهم قال لهم لم تذهب إليهم إلا عندما ذهبت إلى قبرها وقلت لها أدركي اليهود الذين يقاتلون من أجل التوراة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بإيه بذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الأشياء الأخرى إخواننا التي تبين أن هذا الأمر هو عز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات ومعه أصحابه يمشون معه. يقول ابن عمر فمررنا بخباء رجل من الأعراب لم نجد أشد فقرا منه. رجل من الأعراب زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت قليل الايه الحاز، وفصلنا قليل الحاز، لم نجد أشد فقرا منه. فرفع طرف الخباء، يعني الخباء معناها الخيمة الصغيرة المهلهلة المقطعة، يعني ممكن الشمس تدخل منها ولا تقيه من حر ولا برد، خباء وليس خيم. رفع طرف الخباء وقال من القوم؟ فقلنا له محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ماذا تريدون؟ قلنا نريد الجهاد في سبيل الله. قال وهل تصيبون شيئا من عرض الدنيا؟ الراجل ده سأل عن الايه الغنائم. قلنا له نعم نصيب الغنائم ونقسمها بين المسلمين. قال أخرج معكم إن شاء الله. وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وأخرج بكرا له يعني بعير ضعيف صغير وركبه وخرج مع القوم مجاهدا في سبيل الله ولم يتعلم شيئا من الإسلام ولم يركع لله عز وجل ركعة واحدة. يقول عبد الله بن عمر فكان هذا الرجل يحب أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا اقترب منه ببكره خفنا أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبعدناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نبعده نفاجأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوا لي النجدي. كانت غزوة في نجد. دعوا لي النجدي فإنه والذي نفسي بيده لملك من ملوك الجنة. هذا الرجل ملك من ملوك الجنة. الله ده لسه داخل في الإسلام ولم يفعل شيئا. يقول يعني عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فلما استوى الصفان كان أول من قتل في سبيل الله عز وجل. فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشر يضحك ثم أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما شافه ضحك وبعد شوية أعرض عنه. فقلنا له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ما لك استبشرت ثم أعرضت عنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة لا توجد في غير ذلك من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الحديث الذي في فضل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله يا رب. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله يا رب أحياء وأمواتا وحين نلقاك يا رب العالمين. نحن أباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وكل من له حق علينا وكل من أحسن إلينا هذا الجلال والإكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما استبشاري به فمما رأيت من كرامتي روحي على الله تبارك وتعالى. وواحد مننا يقول يعني ايه شاف ايه. اقول هذا الامر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يفسره ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يصف ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا بيقول ايه ويسألونك عن الروح قل الروح ايه من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. لا يستطيع احد ان يصف الروح ابدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استبشرت مما رأيت من كرامة روحي على الله تبارك وتعالى. ولماذا لم يصف روحه النبي عليه السلام مع انه رأى كرامة روحي؟ قال الله عز وجل انه يعلم السر وايه واخفى. هذا امر يتجلى في اخفى السر عند رسول الله يعبر عنه بلفظ يعجز عن بيان الحقيقة التي جلاها الله عز وجل لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة رآها ولكن عجز لفظه عن بيان كمال هذه الحقيقة إلا ببيان يقرب الحال لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مما رأيت من كرامة روحه على الله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ولماذا أعرضت عنه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال هذه زوجته من الحور العين عند رأسه تلبثه ثيابا من ثياب الجنة. اللهم اجعلنا يا رب من المجاهدين في سبيل الله. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل عمل قليلا وأجر كثيرا وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأختم بهذا الأثر الخطبة الأولى ثم نكمل معكم بإذن الله عز وجل الخطبة الثانية. المجاهد في سبيل الله يا أخوانا له كرامة عظيمة عند الله تبارك وتعالى سواء حمل السلاح أو دخل في الصف أو قتل أو استشهد في شيء. هذا الشيء إذا حدث له فإن الروايات التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول أنه لا تمسه النار أبدا. وكثير من العلماء أخذ هذه الرواية على ظاهرها أنه إيه لا تمسه النار إيه أبدا. والنبي عليه السلام قال اللفظة دي في البخاري ومسلم وقالها معرعا كلمة أبدا في صحيح مسلم لا تمسه النار أبدا. الحديث رواه أبو مصبح الحمصي وكان من التابعين. قال خرجنا في غزوة في بلاد الروم وكان على القوم يعني كان أميرا علينا مالك ابن عبد الله الخثعمي رحمه الله عز وجل. فمر على جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بغلة مهيئة. يعني ايه بغلة مهيئة؟ يعني بغلة اصلح الله عز وجل له الامر بصلاح ظهرها فهو يركبها ولا تتتعتع به في المسير. فاذا بجابر بن عبد الله يمشي بجانب بغلته وهو يقودها ولا يركبها. فاقترب منه مالك ابن عبد الله الخصعمي وقال له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حملك الله، الله عز وجل أعطاك هذه الدبة، هذه الدبة المهيئة حتى تركبها، ونحن نسير سيرا بعيدا، قد حملك الله وأنت تمشي على قدميك. فقال يا جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اسمع الحديث ده كويس جدا وفهم معي. قال: من اغدرت قدماه في سبيل الله حرمه الله تبارك وتعالى عنه. يعني ايه؟ يعني اللي يمشي وهو رايح جاي في سبيل الله، فالغبارة بتاعت الحركة بتاعت الارض اصابت ايه؟ رجليه. هذه الغبارة اذا لمست القدمين او لمست الرجلين، فلمت هذه الغبارة للرجلين تمنع ان جهنم تمس هذا الانسان. اسألكم، ينفع ان واحد يخش جهنم جسمه كله يتحرق ورجليه ما تتحرقش؟ يدل هذا على انه ايه؟ على انه ينجو من نار الله عز وجل ويصبح من اهل الايه؟ الجنة. يقول ابو مصبح الحمصي، يقول: فوسب مالك ابن عبد الله الخصعمي عن دبته المهيئة، ورأيت الناس كلهم وصبوا عنها، يعني كل واحد نط عن الدبة، فما رأيت نازلا ماشيا في سبيل الله اكثر من يومئذ بعدما سمعوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجابة عظيمة يا اخواننا عندما سمعوا ذلك. الحديث بقى في البخاري ومسلم، النبي عليه السلام يقول ايه: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسهما النار ابدا. فالنبي عليه السلام وضع كلمة ايه؟ ابدا. دل هذا على ان الله عز وجل يثبته الى ان يلقى الله، سواء شهيدا او مات على فراشه فانه يدخل الجنة. القرآن الكريم نختم ونقول ايه؟ القرآن الكريم يشهد لذلك. ايه اللي في القرآن الكريم؟ احنا نركب الدبة افضل ولا نمشي على رجلينا؟ الله عز وجل اقسم بالغبار الذي يكون في المعركة. تعرفوا الغبار اللي يطلع ده ويثور في المعركة؟ الله عز وجل اقسم به. ثم نبه الله عز وجل على شيء، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء اعلى منه. ازاي الكلام ده؟ يقول الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع فوسطن به جمعا. إن يعني يقسم بهذا كله على ايه؟ إن الإنسان لربه ايه؟ لكنود. إذا أصابه الخير قال: لم يصبني الله بخير، وإذا جاءته المصيبة يعني تسخط ولم يرضى بالقضاء له. كلمة كنود هنا ربنا قال ايه؟ والعاديات ضبحا، يعني الخيل التي تتنفس تنفسا شديدا وهي تجاهد، يعني يجاهد عليها في سبيل الله. ابن عباس قال ايه؟ واذا اقتربت منها تسمعون اح اح، يعني حتى همها عندما تقترب من الخيل وهي تجري في الجهات تقول اح اح. والعاديات ايه؟ ضبحا فالموريات ايه؟ قدحا. الموريات هنا النعال التي تكون في ارجل الخيل عندما تصطدك بالحجارة فتقدح الايه؟ فتقدح النار. فالموريات ايه؟ قدحة، لما تضرب حجرين في ايه؟ فبعض يطلعوا ايه؟ نار. ربنا اقسم بالخيل اللي بتجاهد في سبيل الله بسطحة، واقسم بهذه النعال عندما اللي هو اللي بيسموها الحدوة، عندما تصطدك بالحجارة ويطلع منها الايه؟ النار. الله عز وجل اقسم بهذه الحجارة. فالموريات قدحة فالمغيرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم الا بعدما يصبح الصبح ولا يسمع ان الاذان اذن ياتي. فالمغيرات صبحا فايه؟ فاثرن به ايه؟ نقع. قالوا النقع هذا الغبار الذي يثار اثناء الجهاد في سبيل الله. ومع ايه؟ فالمغيرات صبحا، يعني يكون الجهاد ده امتى يا اخوانا؟ يكون الصبح اثناء الفجر. فيجتمع هذا الغبار مع ضوء الشمس في بداية طلوع الايه؟ الشمس. فمن يراه كأن الحناء قد أصابت الايه؟ الناس. فأثرن به ايه؟ نقع. يقول العلماء: فإذا كان الله عز وجل أقسم بقوائم الخيل مع الغبار في سبيل الله، فما بالك بقوائم العباد الذين يجاهدون في سبيل الله إذا أصابهم الغبار فيه؟ في سبيل الله، وهذا تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسهما النار أبدا. هل هناك عمل أفضل من جهاد في سبيل الله؟ لا أجد، والله لا أجد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعني أقول لكم، يعني الحزن الذي يصيب المجاهد يثاب به عند الله، الغم الذي يصيبه يثاب به عند الله، الضرر الذي يصيبه يثاب به عند الله، الخطوات التي يخطيها، وسأقول لكم الآية التي يخطيها يثاب بها عند الله، المكان الذي يوجد فيه وهذا المكان يغيظ الكفار يثاب به عند الله، كلما أنال من عدو النيل، ودي اللي احنا نقولها إن شاء الله في الخطبة القادمة، يثاب به عند الله عز وجل. فمن من الناس يساوي المجاهد في سبيل الله؟ والله لا أجد أبدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم حج مبرور. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد على الحج، ولكن نحن نقول هذا الأمر ليس على إطلاق. إذا كان الحج حج فريضة والجهاد جهاد طلب، فإن حج الفريضة مقدم على جهاد طلب. وإذا كان الحج حج فريضة والجهاد جهاد دفع، يعني هجم الناس، الكفار هجموا على مصر، اليهود دخلوا على مصر، واحد يقول لك أصل أنا ما لسه ما حجتش، رايح أحج، أنت رايح، أنت بتفر. فإذا تعارض الجهاد في سبيل الله اللي هو جهاد الدفع مع جهاد مع حج الفريضة، يقدم جهاد الدفع على حج الفريضة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد على الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وقدم الجهاد عليه. الآية بقى اللي فيها الحزن والغم والظمأ والمخمصة وكل ده، كل ده من المجاهدين بيكتب عند الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول الإمام قتادة في تفسير الآية القرآنية: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. كلما ازداد المجاهد في سبيل الله بعدا عن زوجته وأولاده في سبيل الله، كلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى. كلما ابتعدت عن زوجتك وأولادك، كلما اقتربت من الله عز وجل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة يا رب، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية، واجعلهم لمن بعدهم ولمن أمامهم وخلفهم آية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى،